الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم مصرية. أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع عبلة إبراهيم، هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكل المستمعين والمستمعات، أهلا بسهرة جديدة على موجات البرنامج العام أنا المصرية. يسعدني أن تكون زميلتي هالة سالم ونحن نقدم هذه السهرة. أعزائي المستمعين، سهرتنا الليلة، يعني أولا أنا بشكر زميلتي عبلة هكون معيها في هذه السهرة في أنا المصرية. أنا المصرية هي معنا زوجة دبلوماسي، هي مدربة وأيضا رئيسة رابطة تهتم بالبروتوكول والإتيكيت لكل زوجة دبلوماسي. ضيفتنا مين يا عبلة النهاردة؟ ضيفتنا اليوم هي السيدة ميرفت كوجوك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت وحرم السفير جمال بيومي، منورانا في سهرتنا النهاردة. يا أهلا بيكو، ده أنا اللي سعيدة بيكو قوي قوي. يمكن المرأة المصرية امرأة قوية، مش النهاردة بس ومش من العصر ده بس، لا، المرأة المصرية امرأة قوية من 7000 سنة، من حتشبسوت المصرية القوية. ويمكن ضيفتنا النهاردة السيدة ميرفت كوجوك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت وحرم السفير جمال بيومي. أهلا بحضرتك وأنا المصرية. ده كلام سليم وكلام حقيقي، لأن المرأة المصرية مكافحة بطبيعتها، ولو تشوفوا في كل المجالات اللي تولتها المرأة المصرية ناجحة جدا، لأن احنا فعلا بندي كل شيء حقه. أنا ما تخرجت من الجامعة من قسم اقتصاد وعلوم سياسية في كلية تجارة اسكندرية، كان جمال جوزي أوريدي سافر على رومانيا كسكرتير ثالث، كنت أنا بقالي 6 أشهر بقى منتظرة لما أتخرج عشان أحصله. وما تخرجت كنت من الأوائل، كنت الأولى في القانون الدبلوماسي والتاريخ الدبلوماسي مع الدكتور طه بدوي، فيعني كان ممكن أقعد أستنى وأشتغل في مصر وأستفيد بالميزة دي، لكن طبعا مسؤوليتي الأولى كانت كزوجة، فكان لازم ألحق بزوجي في الخارج. أما سافرنا رومانيا كان في عز النظام الشيوعي الصارم، ورغم هذا أنا يعني الحمد لله ربنا رزقني بنتي الكبيرة وإحنا هناك، وتركت رومانيا وأنا في أواخر أيام حملي في بنتي الثانية، يعني جبتها بعد ما رجعتنا مصر بكم يوم. فما كانش سهل عليا كأم الأول مرة في الخارج في بلد ما بيسمحش الأهل المواطنين بتوعه إن هم يختلطوا بالأجانب، ومع كده يعني أنا الموضوع ده ما بلعتوش يعني. وخاصة إني كنت في أشد الاحتياج إن حد يكون معايا جنبي في بنتي، لأن قانون صارم فعلا، قانون صارم شيوعية قاسية. لكن كانت جارتي حرم جنرال في الطيران رومانية ولجأت لها، وهي اللي قالت لي لازم ناخد إذن السلطات، وأخذنا إذن السلطات. الحقيقة كنا محبوبين ومحترمين جدا من السلك الدبلوماسي الروماني، سمحوا لها ان هي تختلط بينا بس تروح تدي هي تقارير اسبوعية عن اللي بيحصل عندنا. وقلت لها وماله، انا ما عنديش مانع ادي تقرير، احنا ما عندناش مانع. مصر التي في خاطري وفي فمي، للحماية شغلة كوجك يعني زوجة الدبلوماسي بتكون يعني قوة مصر الناعمة في الخارج من خلال يعني الرحلات أو من خلال المحطات الدبلوماسية مع زوجك سيادة السفير جمال بيومي. كان ليكي دور كبير، ازاي قدرت يعني تمثلي المرأة المصرية، وازاي قدرت ان انت تغيري الصورة الذهنية في بعض الدول عن المرأة هناك؟ الحقيقة ده كان دايما في ذهني سواء وانا في مصر او خارج مصر، لازم كنت اقول انا لازم الناس تعرف المرأة المصرية شكلها ايه. المرأة المصرية جادة جدا في كل مسؤولية تتولاها، ومع هذا تحافظ جدا على اناقتها وعلى مظهرها وعلى ثقافتها وعلى مخبرها. انا اول ما رجعنا من رومانيا اشتغلت في وزارة الخارجية، اشتغلت 8 سنين في وزارة الخارجية، فيعني أثبت فعلا أثبت جدارتي في هذه الوزارة. بس ما كانش كفاية لأن أنا بطبيعتي طموح، فجت لي فرصة بعد 8 سنين أن أنا أشتغل في القطاع الخاص، وكان جديد قوي في مصر، ما كانش معروف قوي. فأخذت أجازة بدون مرتب سنة واشتغلت في شركة أجنبية كانوا حيقعدوا سنة فقط، كانوا حيقعدوا سنة، فكان المرتب عالي جداً بالنسبة لمرتبات الحكومة. فبعد 48 جنيه قبضت 500 جنيه. فكانت يعني قفزة كبيرة. سنة كام يا سيدة؟ ده كان سنة لو أنا فاكرة بالضبط بتاع 79 79. كانت 500 جنيه، كانت حاجة كبيرة قوي. كبيرة قوي. وبرضو نجحت جدا لدرجة أنهم طلبوا مني أني أسافر معهم بلجيكا، بس أنا طبعا رفضت. وبعدين ابتديت أكسب ثقة في نفسي بقى أن أنا إذا كان القطاع الخاص اللي ما فيهوش مجاملات يعني قد كده فرح بيا وأثبتت النجاح فيه زي ما أثبتت النجاح في الخارجية، قلت لا خليني بقى في القطاع الخاص. فاستقلت واشتغلت بقى في شركة دولية، اشتغلت معهم بقى بتاع ما لا يقل عن 12 سنة. تدرجت فيها لما بعد سنتين بقيت مديرة، فكان مش سهل اني كنت الست الوحيدة في هذه الشركة لما تعينت. برضو قلت اوريهم المرأة المصرية شكلها ايه. متعددة الأدوار، لكن في النهاية حضرتك لقيتي نفسك في الدبلوماسية، لقيتي نفسك انك سعيدة جدا انك حرم سفير وبتأدي دورك. وبدأتي تخطي اولى الخطوات في رابطة زوجات الدبلوماسيين كعضوة، وبعد كده الحمد لله بقيتي رئيسة الرابطة. انا كنت عضوة منذ انشاء الرابطة، رجعنا من الخارج و اشتركت في الرابطة، بقيت عضو من المؤسسين. لقيت بقى نشطة الرابطة الستات الكبار زوجات السفراء الكبار، وإحنا أنا كنت لسه برضو زوجي كان مستشار وقتها أول ما اشتغلت، فتعلمت من الكبار كتير. يعني عطية هانم القوني وغيرها كانوا لهم تأثير قوي عليا قوي، لأنه كانوا بيدربونا وبيدونا لغات أجنبية وبيدونا محاضرات. اجتهاد شخصي منهم؟ اجتهاد شخصي كان ده، كل ده كان تطوع منهم. لكن لما أنا رشحت روحي وبقيت عضوة في مجلس إدارة الرابطة، أول ما اخترت العمل الخيري، لأنه كان علينا الإشراف على مدرستين للتربية الفكرية للمعاقين ذهنيا. أنا اخترت الإشراف على المدرستين دول، وحتى بعد ما انتخبت بعد كده رئيسة للرابطة لم أتخلى عن المدرستين لحد النهاردة. يعني حتى بعد ما تركت الرابطة ما زلت على صلة بالمدرستين، أشرف عليهم بصفة شخصية وأواصل عطائي معهم. لكن الحقيقي اللي أنا بفخر بيه هو الدورة التدريبية اللي عملناها لزوجات الدبلوماسيين اللي مسافرين الخارج. أهميتها إيه؟ أهميتها إحنا ما ننساش إن الزوجة هي الباترينة، هي اللي بيبقى عليها العين في الخارج. إن الزوج بيبقى معروف بشغله بأدائه وفي مكتبه، لكن الزوجة هي اللي بتبقى يا إما ترفع زوجها لفوق يا إما تنزل بيه اللهم احفظنا أرضا لو ما كانش مظهرها ومخبرها مشرفين. هل بيتم اختيار زوجة الدبلوماسي؟ يعني الدبلوماسي نفسه لازم برضو يختار الزوجة أنها تبقى مشرفة بالنسبة له منذ البداية؟ يعني منذ البداية، وإنتوا أكيد بتكملوا نضوج هذه السيدة. طبعا حقيقة يعني أنه نفس وزارة الخارجية قبل ما بيختاروا ويوافقوا نهائيا على الراجل على الدبلوماسي بيشوفوا العيلة وبيشوفوا الزوجة، يعني وبيعملوا جولات بيشوفوا عايشين ازاي. فبيبقى مهم قوي ان الوزارة تختار حد مشرف كزوجة مشرفة، وأحيانا بتبقى زوجة يمكن ما هياش على دراية كاملة بالأصول، فبيبقى ده بيستكمل بقى بالتدريبات اللي بتعملها عن طريق معهد الدراسات الدبلوماسية، بس بيعملوها للأزواج. احنا بقى قلنا طيب وإحنا زوجات ليه ما نكملش العطاء بتاع الكبار اللي سبقونا؟ فقلنا لا، ده احنا اتفقنا بقى مع وزراء الخارجية لازم نعمل دورة تدريبية لزوجات الدبلوماسيين المغادرين، تبقى دورة جادة على مدى شهرين، ياخدوا بقى نتكلم عن الثقافة في بلدنا والثقافة في الخارج بصفة عامة، عن السياحة في بلدنا، عن الآثار في بلدنا، السياسة، سياسة بلدنا رايحة فين، واقتصاديات بلدنا ازاي. وركزنا على ان زوجة الدبلوماسي مش هي بس يعني شياكة وأناقة ومنظر رفيع وخلق عالي، إنما هي أيضا لازم تبقى على دراية بكل هذه الأمور عشان تعرف تسوق لبلدها في الخارج. صحيح كنا بنركز قوي على دورات الاتيكيت والبروتوكول، لأن طبعا بيبقى منظر الست يكسف قوي لو هي محرجة على مائدة الطعام، مش عارفة تتصرف إزاي، صح واخدة راحتها زيادة زي ما بعض السيدات بيبقوا يعني مش ملتزمات. هل أستاذة ميرفت، هل يعني عدم إجادة أصول البروتوكول والإتيكيت بتكون أحيانا مصدر من مصادر سوء العلاقات بين الدول؟ طبعا، لأنها ممكن تعمل جف بدون قصد، تهين حد من الآخرين وهي مش فاهمة ومش قصدة. طبعا ده بيحصل، لكن مهم جدا ان احنا نفهم زوجة الدبلوماسي اصول التعامل، او الاتيكيت يعني ايه، يعني اصول التعامل. البروتوكول ده بتبقى قواعد بيلتزم بيها الكل، يعني معروفة، انما اللباقة في الحديث، تتكلمي تقولي ايه وما تقوليش ايه، ما تنتقديش بلد وتفتكري ان دي شجاعة منك، يعني ان انت في مكان مثلا في حفل استقبال وتروحي ماسكة احد الدبلوماسيين او زوجته وتعيبي على بلد وانت فاكرة نفسك يعني ان انت بتتمنظري ان بلدك احسن. لا، بيبقى في غلطات قاسية، منها ايضا ان بتبصي تلاقي احيانا حتى في الحفلات اللي هنا تلاقي السيدات اتكوموا في حتة وبيكلموا بعض بالعربي ومريحين نفسهم ومتجاهلين الأعضاء الباقيين اللي مفروض أنك بتختلطي بيهم. أي حفل بيقام مش عشان الأكل والشرب، بيقام للاختلاط ولتبادل المعرفة، نعرف بعض أكتر ونفهم بعض أكتر، والرجالة طبعا يتبادلوا المعلومات، وتقولي إيه وما تقوليش إيه، فده شيء مهم جدا، وأي غلط فيه بيبقى أثاره بتدمر المجهود اللي بيعمله جوزها. سيدة ميرفت كوجك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين، المرأة المثقفة حتى لو ما كانتش جميلة لكن الثقافة بتديها جمال بلا شك. أولا بيعطيها الثقة بنفسها، ما بتبقاش اللي ما عندهاش ثقة في نفسها تلاقيها هي صوتها عالي، تقلل من شأن الآخرين عشان اعتقادا منها ان ده هيرفع من شأنها، بينما السيدة المثقفة بتبقى واثقة من نفسها، عارفة قبل أي مقابلة مع الآخرين محضرة نفسها هتتكلم في ايه، تحيي القعدة ازاي، ما تبقاش قاعدة كمالة عدد أو قاعدة مصدر يعني إرهاق أو غلط يبوظ الدنيا. فأنا خدت براعي حتى والله قبل أي قاعدة بنقعدها أقول هتكلم في كذا وكذا وكذا، وما نكون مثلا على مائدة الطعام مع ضيوفنا ما بقاش أنا اللي بتكلم بس عشان ألفت النظر ليا، لازم أبقى أعرف إزاي أفتح المواضيع للآخرين اللي حولي بحيث إن هم يستمتعوا بالقعدة، وأبقى مستمعة أكتر مني متكلمة إلا إذا تطلب الأمر إني أتكلم، وإذا أتكلمت أتكلم بنبرة معتدلة، ولا صوت عالي ولا صوت واطي أوي زي صوت حضرتك يعني أقول إيه وما أقولش إيه، أدي فرصة للآخرين يتكلموا بحيث أن أبقى ضمنت أن القعدة الكلام فيها متواصل، الكل بينتهم بعد القعدة متصاحبين على بعض، عارفين بعض أكتر، محترمين بلدنا أكتر، حبنا أكتر، والثقافة هي زي ما حضرتك قلتي اللي بتضيف الجمال. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية سيدة ميرفت كوجك خبيرة البروتوكول والإتيكيت ورئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين السابقة، وقرينة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني أنت المصرية الآن في هذه السهرة، عندما نذكر السيدة ميرفت كوجك نذكر الدبلوماسية والإتيكيت والبروتوكول. أهمية نشر هذه الثقافة في المجتمع، ليست فقط زوجة الدبلوماسي يجب الإلمام بهذه الأصول، ولكن أيضا المرأة العادية، المرأة المصرية، كيف يعني ننظر يعني خصوصا على شاشات التلفزيون في استقبال رؤساء، في وجود مأدبة للاستقبال، وخاصة هذه يعني الاحتفالات بتزاع على الهواء أثناء زيارة الرئيس أو أثناء زيارة مسؤول لدولة ما، كيف ننظر كمواطنة عادية أن هذا المجلس بيراعي الاتيكيت والبروتوكول؟ هو أولا لازم المرأة المصرية العادية تبقى عارفة ايضا على علم بهذه الاصول عشان تقدر تحكم الحكم الصح على الاخرين، منشوره في المجتمع بالضبط. انا بتمنى الاهتمام يزيد قوي عن كده في نشر هذه الثقافة، ثقافة الأصول والإتيكيت والبروتوكول، لأنه الأطفال الست بتشتغل والراجل بيشتغل، وبقت الست مش فاضية تقعد وزقعدت وفضت لأولادها هتذاكر له عشان تلحق يذاكر ويفهم الدروس عشان تسد الفجوة اللي ما بين المدرسة وما بين الطفل، يعني يبقى على علم. لكن سياسة الاستسهال أصبحت موجودة وحتى يا ربي لازم نعترف أن حتى الأولادهم بيتعلموا في الخارج، إذا كانوا بيتعلموا في أمريكا بالذات بيبقى فيه تساهل فظيع في تصرفات الأطفال. أوروبا يمكن درجة الثقافة مرتفعة، يعني برضو عندهم الاهتمام بالثقافة والتصرفات السليمة ما زالت موجودة ومعالية، سواء في إنجلترا أو ألمانيا أو في فرنسا. اللي أنا عايز أقوله أن أطفالنا سواء جايين متعلمين برا أو متعلمين جوا، هم في أشد الاحتياج من الصغر إلى أن هم يعرفوا الأصول، ومعرفة الأصول دي مش سهلة، لأن مش بس أنا أقولها كلمة بحدفها لهم مرة، أولا لازم أكون أنا مثال طيب يحتذى، تانيا المتابعة، لازم أتابع تصرفات ولادي. أنت غسلت سنانك قبل ما تنام؟ غسلت إيدك قبل ما تنام؟ صليت الفرض اللي عليك قبل ما تنام؟ عملت واجباتك قبل ما تنام؟ النظافة العامة، ساعدت في البيت، عملت حاجة؟ الولد زي البنت يتعلم يساهد في البيت زيه زي البنت. نمنع بقى حكاية أن الولد هو السيد وأن الأم تعلم ابنها عشان يبقى هو السند ليها لما يكبر وما يبقاش مع مراته يبقى مع أمه. بصي دي حاجات لازم نعترف بيها موجودة في بلدنا. وأيضا الفتاة الصغيرة الآن هي سيدة المستقبل، يعني واللي معاها دلوقتي أو اللي تعلمته دلوقتي هي اللي هتواجه بيه المجتمع بعد كده. يعني مهم جدا أنه من الصغر في المدرسة مع حصة الدين يبقى في حصة أخلاق، حصة تصرفات، دي كلها حاجات أنا بشوفها أساسية وبشوفها مش واخدة حقها. التلفزيون وجميع وسائل الإعلام، الراديو التلفزيون، كل الصحافة اللي ما يبقاش فيها عمود يومي اعملي كده وما تعمليش كده، أو اعمل كده وما تعملش كده، أو افعل ولا تفعل، أو همسة دبلوماسية، همسة اتيكات. يعني لازم نحاصر الجميع كبار وصغار بهذه التعليمات بحيث يبقى نخلق عندهم الاهتمام الحقيقي بمعرفة المزيد. السيدة ميرفت كوجك رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا، خبير البروتوكول والإتيكيت. أنا المصرية، حضرتك امرأة مصرية قوية متفوقة دائما، ويمكن من كلام حضرتك أنت دائما كنت الأولى سواء في الجامعة أو في المدرسة. أيضا مع حياتك الدبلوماسية بدأت التكريمات. التكريمات بتسعد أي إنسان، بتخليه يكمل المشوار ويتحدى وبقوة. من أجمل التكريمات اللي خدتيها في حياتك وسعيدة بيها جدا. أنا سعيدة جدا بالتكريمات الحقيقة، بس في كذا حاجة يعني هتفضل محفورة في ذاكرتي مدى الحياة. إذا اتكلمت على تكريم رابطة زوجات الدبلوماسيين ليا، لما بعد 3 دورات إن أنا انتخبت رئيسة وقررت أني مش هرشح نفسي تاني. أكتر فترة كانت أكتر فترة طبعا، كانت 12 سنة رئيسة وقبلها 6 سنين عضو في مجلس الإدارة. أنا دلوقتي أعتبر الأم روحي، يعني بشوف الصغيرين اللي ساهمت في زيادة تعليمهم ومعرفتهم بالأصول قد إيه العلاقة بيني وبينهم حلوة، وفي محبة وفي احترام بسعد. كنت في مرتبة معلمة بالنسبة لي. أنا بسمي نفسي الأم الروحية والله. لكن التكريم اللي اتعمل لي الحقيقة يعني أنا فخورة بيه، لأن في حفل التكريم اللي نظمته الرابطة وجميع عضوات الرابطة اشتركوا فيه، مش هتكلم على الهدية القيمة اللي جابوها لي، إنما هتكلم على إن طبعا حرم سيد وزير الخارجية سامح شكري كانت من أول الحاضرين لتكريمي، وداعينا جيهان هانم السادات جت وجت مرحبة جدا، لأن علاقتي بها الحقيقة يعني عن معرفة عمر، وبناتها اللي أنا بحبهم جدا من جمال خلقهم وأدبهم، وكريمة هانم الجنزوري يعني، وجميع زوجات السفراء العرب وبعض زوجات السفراء الأجانب، كل دول حضروا تكريمي بجانب سيدات الرابطة. حتى مدير المعهد الدراسات الدبلوماسية كان جاي من السفر بالطيارة وقال أرجوكوا ما تقفلوش الحفل، أنا لازم أجي أقول كلمة في حق مدام ميرفت، وفعلا الكلمة حلوة، وكتبوا لي يعني كلمات كتيرة أنا بحتفظ بيها محفورة في قلبي والله. يعني ده من أجمل التكريمات اللي شرفت بيها من الرابطة. لكن وانا في الخارج بالضبط يعني أتحدث عن تكريم حضرتك في الخارج، يمكن كمان حضرتك دايما بتأكدي من خلال اللقاءات المختلفة على تكريم اليونسيف ليكي وحضرتك في الكاميرون. أيوة ده طبعا أنا سعيدة وفخورة قوي بهذا التكريم، لأن أما كنا في الكاميرون جاءتني مديرة اليونسيف اللي جاية حديثا لسه تقدم أوراق اعتمادها للخارجية في الكاميرون، وقالت لي أنا عايزة أني أقدم نفسي للمجتمع في الكاميرون عن طريق سفارة مصر. فده طبعا كان شيء أنا سعدت بيه جدا وفرحت بيه، إن كنا عرفنا بعض لسه مش رسمي يعني. فأقمت حفل شاي، عزمت 250 سيدة، وطبعا في أفريقيا أنت لما بتعزم العدد الكبير ده ما بتعرفيش الحيجو أعدادهم قد إيه، فكان لازم أكون أنا مجهزة نفسي لهذا العدد، بس بحيث تبقى ما يبقاش فيه ترابيزات فاضية لو ما حدش جه. فكنا عاملين حساب مثلا 150 واحدة حتيجي، والباقي لما بيجي المزيد ندخل الترابيزات للقاعة بما فيها المأكولات. وتشجعت وقلت دي فرصة حلوة قوي إن احنا نتكلم عن المرأة المصرية بقى. فقلت كلمة في التلفزيون الكاميروني، بتتقال دايما الأخبار بالفرنساوي الأول بعدين بالإنجليزي، وكلمت عن نشاط المرأة المصرية ونجاحاتها كلها، وختمت الكلام بإني قدمت هواياتي كلها اللي أنا كنت بمارسها هناك، من رسم على الحرير ورسم على البورسلين ومن الحلي، قدمت كل ده للعرض على السيدات الحاضرات، وفهمتهم إن ده لصالح الطفل الكاميروني عن طريق منظمة اليونيسف. طبعا مديرة اليونيسف شكرتني وحضرت هذه القعدة، وتلقت كل الإيرادات اللي طلعت، بصي كله اتباع، كله اتباع محبة احتراما لمصر عن طريق، طبعا لو كانوش بيحترمونا ما كانوش هيعملوا كده، وبالتالي طبعا مساهمة للطفل الكاميروني. ومديرة اليونيسف الله بقى يمسيها بالخير لو كانت يعني موجودة، كان اسمها دانيال بنجامان، قبل ما تروح بيتها عدت على مكتبها أرسلت برقيه شكر لوزير خارجية مصر لهذه المساهمة الكبيرة مننا. كان السفير عمرو موسى بالظبط كده، وعينتني راعية شرفية لأنشطة اليونيسف مش بس في الكاميرون بل في كل غرب أفريقيا. فكان الحقيقة ده تكريم أنا يعني سعيدة بيه جدا. فرق كبير بيك وبين غيرك، فرق كبير، فرق كبير بيه بس تأثيرك، فرق كبير، سيدة ميرفت كوجر يعني تحدثنا عن الجانب الدبلوماسي والجانب العملي، هناك أيضا هواية الأحجار الكريمة والحلي. حضرتك يعني تتميزي بيها، ويمكن وجود حضرتك في دول عديدة مثل أفريقيا كان لها يعني الفضل في إثقال هذه الموهبة من ناحية الأحجار. المنزل هنا يا عبلة يعني هو جزء فعلا من نقول المتحف الجميل بالضبط يعني. بالضبط يعني قطع الإكسسوار المختلفة مش الإكسسوار العادي. أيوة. الإكسسوار بالأحجار بعين فنان الطبيعية اللي فعلا بتتحدث عن نفسها. سبحان الله، دي حاجة فعلا غريبة، لأنه يعني ما كنا في البرازيل بدأ كان في السبعينات اتعرفنا على فنان ألماني بيعمل من الأحجار شبه النفيسة قطع من الترابيزات واللوحات. فما كنتش لسه دخلت في هذا المجال، إنما لفت نظر جمال الفن بتاعه فاقتنينا الكثير من أعماله. وهناك لما أول ما بدأ يلفت نظري معرفة الفرق بين الأحجار النفيسة وشبه النفيسة، إحنا في مصر كل اهتمامنا يا الذهب ويمكن الفضة كان كده، إنما الأحجار دي ما تلفتش نظر حد. ما فيش قليل قوي تقولك الزمرد والياقوت يعني الحاجات النفيسة قوي. لا، أنا هناك لفت نظري بقى الأحجار بجمالها وتنوعها. أسماءها إيه؟ هناك ده عندهم يعني عندهم مثلا التورمالين وده حجر نفيس لحد النهارده مش معروف قوي في مصر. أيوه. بينما هو في البرازيل بيعتبروه ما يقلش قيمه بل ممكن يزيد لو هو كان نقي اكتر بزمرد مثلا. عندهم الاكوا مارين لدي بلد الاكوا مارين اللي بيبقى لونه لبني لون الميه الصافيه. فدي كانت اول معرفتي طبعا، وتعرفت بيها عن طريق برضه عمل خيري كانت بتنظمه الكنيسه البرازيليه وكان لازم نساهم فيه، فتعرفنا على جواهرجي كان من الأرمن اللي غادروا مصر في الستينات وكان بيعشق مصر مجنون مصر، ولدرجة إنه عاش هناك واتجوز بقى من الستينات، لكن عمل حادثة. لما فاق من الحادثة قام يكلم مراته عربي وهي طبعا مش فاهمة العربي. يعني من عشقه في مصر لما استعاد يا حبيبي أو لما فقد ذاكرته هناك رجعت له بالعربي. فده بقى صديق بيبين في الناس. سبحان الله. صح صح. فكان له الفضل انه علمني كتير الحقيقه، وساعدنا ان احنا ننتج الكثير من الحلي اللي عرضها في السوق الخيري البرازيلي. من وجهه نظر حضرتك اكتر بلد تتميز بالاحجار الكريمه فيها اكتر بلد افريقيا ولا امريكا ولا استراليا؟ كل بلد عندها نوع من الاحجار اكتر من الحاجات التانية. يعني الزمرد كان في جنوب غرب امريكا كان رائع الجمال وكان إنتاجه غزير، لكن بقوا السياح والمستكشفين لما عرفوا المناجم بتاعته أسرفوا في استخدامه لدرجة أنه ما بقاش المنجم فيه، ويمكن ده اللي دعاهم إلى أنهم ينشئوا صناعة الأحجار السنتاتيك اللي هي الصناعية المصنعة من بقايا الأحجار الطبيعية. دي حاجة. لكن زي ما حضرتك قلت يعني مثلا الهند وجنوب شرق آسيا مشهور بالكهرمان بألوانه الخرافية. يعني من الهند وجنوب شرق آسيا بتلاقي لونه عسلي شفاف إلى عسلي غامق لحد العسل الأسود، بينما في البلطيق وفي روسيا بتلاقيه اللي هو العسلي الفاتح الشفاف، والعنبر الأخضر بتلاقيه برضو في روسيا والأماكن دي كلها في الشمال. أفريقيا فيها جميع أنواع الأحجار شبه النفيسة، هي منجم الثروات. أنا بسميها مخارج علي بابا. والله يعني لما كنا إن يعني نعيد اكتشاف أفريقيا. يا سلام من يا خلال سلام. هذا الجمال. يا سلام. بصي أفريقيا مجال واسع جدا جدا للاستثمارات المصرية هناك، بس هي محتاجة إلى خدمات سريعة تسهل وتسرع من أن أنت تقدري تستوردي وتصدري. وممكن تصنعي هناك، يعني إذا كان صعب أن احنا نجيب العمالة أروح أصنع أنا هناك وأستفيد. المجال واسع جدا ومازال مفتوح، وإحنا عندنا ميزة أن المصريين محبوبين جدا في أفريقيا، فدي ميزة كبيرة قوي. دي دعوة نعتبر من أهلين طبعاً طبعاً. يعني أنا بفتكر لما كان الأشغال اليدوية بتاعت وزارة التضامن لما كنا بناخدها هناك نبيعها السجاجيد والملايات والفوط كانت بتلقى ترحيب خرافي خرافي، والمأكولات المصرية. فإحنا ما علينا غير إن إحنا ننظر جديا إلى هذا الموضوع ونشوف إيه العقبات ونحاول نحلها بأسرع ما يمكن إن الوقت له تمن. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. سيدة ميرفت، يمكن في ملاحظة دايما بنلاحظها ان انت دايما اسمك بتحبي انه يقترن بسيادة السفير جمال بيومي، يعني بتبقي سعيدة قوي وانت بتقولي انا حرم السفير جمال بيومي. وده سمة المرأة المصرية، دايما بتحترم زوجها، دايما بتخلي الزوج هو اللي في الصدارة، وده شيء جميل. ويمكن حضرتك قدوة للموضوع ده. ده طبعا الود والحب ده عملة متبادلة بين الاثنين، يعني كلاهما مهما حصل من اختلافات، والحياة طويلة بيحصل اختلافات في الرأي وبيحصل مناقشات وبيحصل مشاكل بنواجهها. النصيحة اللي بترجاها من كل زوجين هم يكونوا صبورين مع بعض، ويكون الاحترام في المعاملة ما ينزلش ما يقلش أبدا، لأن هو ده اللي هتبقى صلة الوصل، إن هم يواصلوا التعامل مع بعض واجهة المشاكل. والست مهما بلغ بيها النجاح في عملها، وعلى فكرة زي ما حضرتك قلت المصرية كده، ما تنساش أبدا واجباتها واحترامها، وما تقللش أبدا من مسؤوليتها نحو زوجها بحجة أنها مش فاضية. المرأة المصرية متعددة الأدوار. والله والحقيقة العبء عليها كبير. إنما إذا ما لازم من نفسها تبقى معطاءة لزوجها والبيتها والأولادها، لهم الأولوية بلا شك. البيت والزوج والأولاد لهم الأولوية، وده عمره مش هيتعارض مع مسؤوليتها في العمل لو عرفت كويس تنظم نفسها، ولو هو كان مساعد ليها. تتميز العلاقة بين السيدة ميرفت والسيد السفير جمال بيومي إنه تبادل الأدوار، هو يدفعها للنجاح وهي تدفعه للنجاح. طبعا طبعا، يعني أنا ما فيش حاجة بكتبها إلا ما باخد رأيه فيها، وهو يحب أو يعرف رأيي في كتاباته قبل ما ينشرها، لأن هو عارف إن أنا دارسة زيه، إن أنا يعني مهتمة زيه. فصحيح هو أستاذي ومعلمي، لكن كونه هو يهتم أن يعرف رأيي ده شيء يعني يحسب له ويحسب لي أيضا. أستاذة ميرفت، في مفاجأة لحضرتك دلوقتي من مين يا عبلة؟ من السفير جمال بيومي، شريك العمر وشريك الحياة وحبيب القلب، وصمم يقول كلمة حلوة في حق حضرتك. إيه رأيك نسمعها مع بعض؟ أحب أسمعها قوي، لأن على الأقل قالها من ورايا بقى متأكدة بيقول إيه من ورايا. كل خير كل خير، نسمع مع بعض. يعني تاريخي وتاريخ حبيباتي وعزيزاتي وزوجتي السيدة ميرفت كوجك هو تاريخ حياتي كله، فزمالة في الجامعة، درسنا معا، لعبنا التنس مع بعض، ثم إذا قرار الزواج كان قرارا مبنيا على مودة وصلة وزمالة ومحبة ومودة، ثم قمنا بهذا القرار الجريء في سننا، كنا من صغار السن في ذلك الوقت، وربما في زماننا كان المرء يتزوج في سن أكبر بقليل، وأنا شخصيا كنت عاهدت نفسي ألا أتزوج إلا عندما يصل مرتبي إلى 50 جنيه وأن أحصل على الدكتوراه، فعملت في وزارة الخارجية ب15 جنيه، لكن الحبيبة والزوجة رضيت ب15 جنيه، وبدأنا حياة صعبة جدا أقول هذا للشباب، ووصلنا إلى وفاق، وفتح الله علينا بخلف جميل، ابنتين، ثم الآن 6 أحفاد يملؤون علينا حياتنا. نحن شركاء في قصة حياة سعيدة جدا، مليانة بالسعادة والهناء، ومليانة بصعوبات وتحديات. لا يوجد في الحياة العامة أو الحياة الخاصة شيء لبن وعسل فقط، بل هناك أيضا دواء مر أحيانا ومعاناة أحيانا وكفاح، لكن الذي نحمد الله ونشكره عليه أن هذه القصة كلها من أولها لآخرها هي قصة سعيدة، قصة جميلة، قصة تمثل أهم ما ينبغي أن نسعى إليه في حياتنا العائلية وحياتنا العامة. بارك الله في ميرفت كوجك، وأدام الله عليها الصحة والسعادة، وأدامها لنا ولأولادها وأحفادها. الهنا موجود وانسى اللي عزله. زلنا بنتكلم عن الأسرة والأولاد، وجود الأولاد في حياتكم ربنا يحفظهم. في مفاجأة معنا يا الولاد بيتكلموا على حضرتك كلام جميل قوي قوي قوي، وهنسمعه لك. يا ريت تسمعين معنا. الله يسعدني جدا. هم حبايبي دول، ما انا بقول لهم اكبادنا تمشي على الارض. ايوه طبعا. امي طول عمرها هي قلب البيت، وطول عمرها مثال لينا في كل حاجة بتعملها، مثال كأم، مثال كزوجة، ومثال كسيدة، ومثال كإنسانة. كأم كانت دايما موجودة بتساعدنا في أي حاجة احنا محتاجينها، بتربينا، بتعلمنا أصول الحياة، بتعلمنا ديننا، واحنا مسافرين في الخارج كانت بتكلمنا دايما عن مصر وبتعلمنا ان احنا نحب بلدنا. وكزوجة ان هي السيدة الفاضلة دي لغاية النهاردة بتقدم لوالدي العزيز الفطار في السرير، بتعرف حقوقها وواجباتها كزوجة. كإنسانة أبسط مثل لده إن هي في شهر رمضان الكريم قبل ما بتطبخ لبيتها بتطبخ لأفراد الأمن اللي تحت. فوق كل ده كسيدة إزاي بتحافظ على أناقتها وجمالها، إزاي بتحافظ على هوايتها وكيانها المستقل. ودايما زي ما أنا بقول هي كانت قلب البيت، عاملة أغنية لكل واحد فينا بتغنلنا دايما، ودايما بتفرح لما بنروح نزورها والواحد يحس ان هو اهتمامها الاساسي في حياتها. ربنا يخللنا مامي ميرفت هانم اجمل حاجة في حياتي، واكتر بني ادمة وقفت جنبي، وربنا يخليها لنا ونتمتع بصحتها ووجودها معنا دايما يا رب. وكمان شيرين جمال بيومي، لما حاول أعبر عن علاقتي بوالدتي وإيه شكل العلاقة دي، يعني أنا والدتي أفتكر لها دايما وأنا صغيرة أول ما جينا مصر بعد عودتنا من ريو جانيرو، إن هي حبت تاخد كورسات تيكتينج للإيرلاينز، وخدتني معها بالمرة وأنا عندي 12 سنة عشان أنا كمان أتعلم حاجة تفيدني في المستقبل. فأخدت كورسات الأكدة، أضرب على الأكدة، وأنا فاكرة شعوري بالفخر إن أنا قادر أعمل ده وصحابي ما بيعرفوش يعملوا ده، إن أنا يوم ما أحب أشتغل عندي حاجة في إيدي أقدر أستعملها في يوم من الأيام. هي علمتني ده وهي شجعتني على ده، ومش عشان الحوجة لمال في بأي شكل من الأشكال، ولكن عشان إني أقدر يعني إيه تعب اللي الواحد بيبذله علشان يقدر يحصل على المال ده، وإزاي أحافظ عليه وإزاي أتعامل معه. وأفتكر برضو في أول سنة ليا في الجامعة وأنا لسه بقدم ورقي على الجامعة، إنها شجعتني هي والدي إن أنا لازم أشتغل إلى جنب دراستي. فكنت بشتغل 16 ساعة في الأسبوع، كان في بزنس سنتر هناك، وكنت بشتغل في البزنس سنتر علشان بعرف أضرب على الآلة الكاتبة اللي أنا اتمرنت عليها وأنا عندي 12 سنة. دي حاجات أنا بفتخر فيها جدا. فلما أفكر في والدتي برضو أفكر في إن إحنا دايما بنقول عائلة بيومي، أنا وأختي ووالدي دايما كلنا يعني سباقين بإبداء آرائنا السياسية والمؤوحة مع بعض، وصوتنا بيعلى يمكن عشان كل واحد فينا عايز صوته يتسمع الأول. والدتي مش كده، والدتي كل همها وإحنا عمالين بنتناقش في أي موضوع إنها تخدمنا إزاي وتدلعنا إزاي، تفضل تحوم حوالينا. أختي تقشر لها السمك اللي هي بتحبش تقشره، أنا تقعد تدعكلي في ظهري عشان ظهري بيوجع. والدي نفس الشيء، يعني إنسان يعني عنده مقدرة على العطاء مش سهل تلاقيها في أي حد. فلما تلاقي إنسانة زي ميرفت كوجوك، أولا الشكل الخارجي طبعا ما يختلفش على اتنين أجمل من كده بني آدم صعب تلاقي يعني، إنما تلاقي الإنسانة اللي من الداخل أيضا شخصية قوية بكل معنى الكلمة، شخصية تعلمك يعني إيه تقف على رجليك وتعتمد على نفسك. مش بس إنك تعتمد على نفسك، لا تشجعك على ده حتى لو عندك مش محتاج يعني إنك تبقى واقف على رجليك وتعتمد على نفسك، لكن لا هي تفضل إنك أنت تبقى بارتنر قوي للي حواليك، شريك قوي يفيد اللي حواليك. ربنا يخليك لينا يا ماما. هم فعلا كده، ويعني الحمد لله أنا أقدر أقول بمنتهى الثقة أن أنا أحسنت تربية بناتي لأني لم أهمل في تربيتهم. وأهم شيء علمتهم من الصغر وإحنا في الخارج اللغة العربي عشان يعرفوا يقروا بيها قرآنهم ويقرأ بيهم ثقافتهم وكتبهم. مهما تقدموا في اللغة الأجنبية اللغة العربي هي الأساس، واللغة العربي ثرية جدا وصعبة، إذا ما عرفاش من الصغر بيبقى صعب قوي على كبر. تقولي إيه للفتاة الشابة المقبلة على الزواج من أجل حياة زوجية هادئة وسعيدة يا رب إن شاء الله؟ نصيحة السيدة ميرفت كوجوك. أهم حاجة زي ما قلتها إن هي ما تتوقفش أبدا عن تثقيف نفسها يعني تكون إنسانة مثقفة في جميع الحالات، تعلم نفسها، تتعلم الصبر، لأن إحنا يعني إذا كنا بنقول أن أجدادنا كانت الست صبورة قوي لأن كانتش بتشتغل ومضطرة أنها تصبر، دلوقتي الست المصرية مش مضطرة، هي بتشتغل وبتتعب جدا وبتهلك وجوزها لازم يكون معاون ليها، إنما أنا بطلب منها هي أيضا الحكمة والصبر، وتعرف ان يوم ما هتتجوز يعني ده مش عايز اقول زواج كاثوليكي لان احنا الحمد لله ربنا برضو احنا ديننا بدينا شوية مرونة في هذا الامر، لكن احساسك انك عندك الحرية ان انت يوم عايزة تنفصل يمكن الحرية دي بتخليك تتمسكي بحياتك اكتر معاه، لانك بتقولي لنفسك ما انا لو مش قادرة مش حواصل مانيش مضطرة، لكن ست الشهر بيكون دافع اكتر للمواصلات، انت ما انتيش مضطرة صحيح، لكن لما هتواصلي ده هيكون محل تقدير واحترام من الطرف الاخر، يعني الكلام موجه طبعا للطرفين. هل عندك شك انك احلى واغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك واهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك عندك شك أن دخولك في قلبي وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ قبل في نهاية لقائنا يعني أنا المصرية النهاردة هي شخصية جميلة، شخصية استفدنا منها وأكيد السادة المستمعين يعني استفادوا من هذا الحوار، الحوار الشيق يعني اللي كان هناك عدة محاور في هذا الحوار. السادة ميرفت هي شخصية ثرية في جميع الجوانب، أكيد إحنا استفدنا جدا وبتصور أكيد المستمعين سعداء من خلال اللقاء بحضرتك، كفاية صوتك الدافئ الجميل سيدة ميرفت. الله يخليك، أنا في غاية الشكر والامتنان وأسف لأن صوتي النهاردة رايح جميل بس سامحوني، لكن أنا ما كنتش هضيع الفرصة الحلوة دي إني ألتقي بك وإني أقول لكل السيدات والجميع المستمعين كل سنة وأنتم طيبين. مستمعينا الأعزاء إن شاء الله هنلتقي مرة أخرى في سهرة أخرى مع سيدة مصرية قوية. وأنا المصرية ميرفت علي كشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا، وحرم سيد السفير جمال بيومي. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات عبلة إبراهيم هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع منى خليل هالة سالم والمخرجة نسرين لطفي.